بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولولا أن الصحابة كما بلغهم عن قوم كما بلغهم في النسخة الأخرى لما بلغهم، هو الظاهر، الظاهر كما هنا ما لها وجه. في النسخة الأخرى ولولا أن الصحابة لما بلغهم عن قوم ضلال، لهذا جاء جواب الخبر لاحقا، فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسمع من بعدهم. أما هذه العبارة لولا أن الصحابة كما، ما لها وجه فيما يظهر، لهذا في النسخة الأخرى وإن كانت هي القديمة وهذه أدق منها، لكن الظاهر أن الصواب هو هذا، أو أنها طبعت هكذا خطأ. ولولا أن الصحابة لما بلغهم عن قوم ضلال. نعم، حسن الله إليكم. ولولا أن الصحابة لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم في القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر، بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، قضاء وقدر، وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. وإذا عمل العبد بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه فيشكره على ذلك، وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله تعالى. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. مسألة القدر تقدم الكلام عن أن النصوص فيها على ثلاثة أقسام لا يعارض بعضها بعضا، وأن الواجب أن يؤمن العبد بجميع النصوص. ولهذا المسلمون عن بكرة أبيهم من لدن زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا على الإقرار بالقدر وعدم نفيه، وإنما نفاه من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس الأمة، فقال: القدرية مجوس الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. الحديث يأتينا إن شاء الله عز وجل. وأيضا فهؤلاء القدرية مقالتهم في غاية الفظاعة والسوء، وكان المسلمون على خلافها، ولما أدرك القدرية من أدركهم من الصحابة كعبد الله بن عمر وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، يأتي إن شاء الله جملة من المروي عنهم في القدرية، حذروا الأمة منهم غاية التحذير، وذموهم وسبوهم وأكفروهم، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر كما في أول حديث في صحيح مسلم: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الواجب، أن تؤمن أن الأمور إلى الله سبحانه وبحمده، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذنه ومشيئته، والرب عز وجل قدر كل شيء، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا شك أنه قد قدر كل شيء. ومع ذلك فالعبد مسؤول، وله مشيئة وله قدرة بها يزاول الأفعال، ولا تناقض بين هذا وهذا، لا يوجد تناقض بين أن يكون العبد مسؤولا. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وجعل الجنة والنار وجعل الحدود وجعل العقوبات وجعل الولاء والبراء، لأن العباد مكلفون، ولو أنهم غير مكلفين لما كان شيء من هذا أبدا. لو أنهم غير مكلفين وليس لهم مشيئة ولا قدرة ولا اختيار بالكلية نهائيا لكانوا في حكم عاجز، أما إذا جعل لهم مشيئة وجعل لهم قدرة يزاولون بها الأفعال ثم أبوا إلا العصيان فإن الله يؤاخذهم بها، ولا تناقض بين كون الله كتب هذا في الأزل وبين كونهم قادرين قد شاءوا واختاروا. ويأتي لهذا إن شاء الله كلام مطول في كلامه، لأنه أطال في باب القدر إطالة شديدة رحمه الله تعالى، وسيورد الآن إن شاء الله مجمل العقيدة في القدر في هذا الموطن، سيورد مجمل عقيدة أهل السنة في القدر. نعم.

وفريق مخذول قد علم سبحانه أن الأجدر به الخذلان وعدم التوفيق عياذا بالله، فخذله ووكله إلى نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، وهؤلاء هم الهلكة أهل النار. فمن أراد هدايته هداه بمشيئته وهو أعلم بمن يستحق الهدى، ومن أراد إضلاله أضله وهو أعلم بمن يستحق الضلال. وكما أنه قال سبحانه وتعالى في الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته. فليست الهداية مناسبة لكل محل، فمن الناس من لا يستحق أن يهدى عياذا بالله، فلا يهديه الله بل يخذله ويتركه لحوله وقوته فيضل ويزيغ عياذا بالله. يقول رحمه الله ليس في هذا ظلم، لأن الظلم هو أخذ مال الغير، الشيء الذي يكون لغيرك إذا أخذته كنت ظالما. أما الرب سبحانه فله كل شيء، له العبيد وله السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فلا يتصور منه أن يظلم سبحانه وتعالى. يبقى أمر المنة بالتوفيق، هذا محض فضله، وإلا فهو سبحانه كما قال أهل العلم زود المطيع بما زود به العاصي، فزودهم بالأسماع وبالأبصار وبالأفئدة. فلا يقول الضال يا ربي أنا ما سمعت، يا ربي أنا لا قلب لي، بل قد ضل عن علم عياذا بالله وعن عناد، فخذله الله تبارك وتعالى. ومن آيات ذلك أن يبادر إلى رد الحق مباشرة، ولهذا قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيجعل تعالى الإضلال نوع عقوبة. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما جاءتهم الرسل بادروا إلى إنكارهم، إلى إنكار ما قالوا ورده، تبا لك ألهذا جمعتنا، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. فلما بادروا هكذا إلى الكفر عوقبوا، لا بصاعقة من السماء ولا بخسف من الأرض، ولكن عوقبوا كما سيأتي في الآية الأخرى بالطبع والختم عليهم، فلا يقبلون الحق ولا يهتدون إليه، إذ بادروا إلى رد الحق مباشرة، فعوقبوا بهذا النوع من العقوبة التي هي أشد أنواع العقوبة. أشد أنواع العقوبة أن يعاقب الإنسان في قلبه وفي دينه، نسأل الله العافية والسلام، فيضله الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى وأضله الله على علم، الله تعالى إذا أضل أحدا أضله على علم منه سبحانه بأنه لا يستحق الهدى. فإذا قال لله يا ربي إن هؤلاء قد فضلتهم علي، قال إني وهبتك ما وهبتهم من الأسماء والأبصار والأفئدة، بقي شيء واحد هو المنة بالهداية، وهي محض فضلي أوتيه من أشاء. أن يهدى هذا ويوفق هذه منة من الله تعالى. فليس للكافر أن يقول أنت ظلمتني لأنك ما مننت علي، لأن الله تعالى أعلم بموضع الهداية والمنة، فالذين يستحقون المنة والهداية يعلمهم ربهم سبحانه وبحمده، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته وكذلك أعلم حيث يجعل هدايته، فما كل موضع بمناسب للهدى، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء الزائغون الذين بادروا إلى رد الحق ساعة سمعوه عوقبوا بالختم والطبع على قلوبهم فلا يهتدون إليه سبيلا، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا أكد رحمه الله تعالى على أن هذا ليس من الظلم، والله متنزه عن الظلم ونفى أدنى ظلم سبحانه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فليس في هذا ظلم، وحاشا لله أن يظلم. ثم إن الظلم لا يتناسب مع جبروت الله وكبريائه وربوبيته، لأن الظالم يظلم لقلة حيلته لا لكثرة حيلته، لأنه لو كان مستغنيا ما ظلم، لكنه يظلم لأنه لا يستطيع أن يصرف الأمور كما يريد، فيظلم لأنه يريد أن تكون الأمور في مسار معين. أما الله فهو الذي يقدر الأشياء، يقدرها إلى الذي يريد سبحانه وتعالى، بخلاف من يأتي ليأخذ من الناس حقوقهم وليجبر الناس على ما ليس له أن يجبرهم عليه، لأنه لا يستطيع أن يقدر أن تكون الأمور هكذا. أما الرب فلا يظلم ولا يتصور منه الظلم سبحانه، لأنه سبحانه إذا أراد الشيء كان، فيقع كما شاء سبحانه وبحمده دون أن يكون في ذلك ظلم لأحد. نعم. أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها. هذا موضع لا بد من التنبه عليه. الله تعالى قد شاء المعاصي لكنه لا يحبها، ونهى عنها سبحانه. فالمعصية مثل ما حدث من الكفار حين قتلوا من قتلوا من المسلمين في أحد، من الذي قدر هذه المصيبة؟ الذي قدرها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أنواع المظالم التي قدرها الله سبحانه وبحمده، وإن كان يقدرها لحكمة سبحانه وبحمده مع كونه لا يحبها، فليس كل ما قدره الله يحبه، فمن أقدار الله تعالى ما يحبه وهو الموافق لشرعه، ومن أقدار الله ما يقدره وهو لا يحبه وهو المخالف لشرعه. نعم. ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا أمر بها تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها. وجل الله تعالى ربنا من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه، قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدر، قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا من هداه الله فإن هذه الهداية منة منه، يقول أهل العلم يهدي من يشاء فضلا، هذا الذي هدي قد هداه الله تفضلا منه، ويضل من يشاء عدلا لا ظلما بل عدلا، لأن هذا هو المناسب لوضعه عياذا بالله. ولهذا قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولهذا قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فالنار لها أهل عياذا بالله، قد خلقوا لها نسأل الله العافية، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها الآية. نعم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت؟ قيل له كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال التابعين لهم بإحسان فالتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا، قيل له نعم إن شاء الله، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. يظهر في هذا منهجه رحمه الله تعالى كمنهج أهل السنة عموما، لما قال إن قال القائل ما الحجة، يعني ما الدليل الذي تستدل به على ما قررت في القدر، تأمل ماذا قال. قال حجتنا على النحو الآتي: كتاب الله، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سنة أصحابه رضي الله عنهم، والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين. وبذلك يعلم من خلال هذا أن أصول الاستدلال هذه الثلاثة: كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف، لأنه ذكر ما يتعلق بالصحابة والتابعين. قال شيخ الإسلام الإجماع المنضبط هو إجماع السلف، لأن الناس بعدهم تفرقوا وصاروا شذر مذر، فالإجماع المنضبط الذي يمكن أن يضبط هو إجماع السلف رضي الله عنهم. ولهذا كل قول على خلاف قول السلف رضي الله عنهم فإن مسماه الحقيقي هو أنه بدعة، لأنه على خلاف ما دلت عليه هذه الأصول العظام في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. وبهذا يبدو المنهج، وهذا يعطي طالب العلم فائدة كبيرة، أن الأقوال التي ترد وتأتي ويسمع طالب العلم منها عجائب وغرائب وأشكال وألوان تعرض على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإذا كانت بخلافها فإنها ترد، وهذه مزية كتب الاعتقاد تعطي المنهج. ففي كل فترة يخرج بدعة، يخرج قول أعوج، يخرج رأي غريب، يعرض على القرآن، على السنة، على ما كان عليه السلف الصالح، فإذا كان بخلافه فإنه يرد على قائله كائنا من كان.